مجيب صل على الحبيب شوقنا له المكملة ربي يا مجيب صل على الحبيب شوقنا له المكملة ربي يا مجيب صل على الحبيب شوقنا له المكملة ربي حبيب شوقنا المكملة دام العباد حتم بلا ولا تتم شوقنا المكملة هل ايدهم ختم ونقر بيحشتم شوقنا المكمل يا ربي يا مجيب صلي على حبيب شوقنا ليه المكمل تلمع على الوريد عن جسمه بالجبيل شوقنا ليه يا المكمل مرضي نص ومرضي زيد شوقنا ربي يا مجيب صل على الحبيب شوقنا ليه المكملة بعد ما خال الوريد لان جسمه كان يريد شوقنا ليه المكملة رسول رجل المكمل ربي يا مجيب صلي على الحبيب شوقنا ليه المكمل كان ذو تحريم لا تنسى على الكريم شوقنا ليه المكملة بصفا إن كان بصفا المسوح له العفا شوقنا ليه المكملة لا خذ غوله يتفكر خذ غوله يتفكر تلقى على السكر شوقنا ليه المكملة كان غامة الرسول كان غامة الرسول بين الغصر والطول شوقنا إليه الوحي يطول ثم الغمامة تظل شوقنا ليه المكملة صلى على الحبيب شوقنا المكملة أنقوك جديد العاد أنقوك جديد العاد محكم غير إلى شوقنا المكاملة ينقم سعد الداج وسعد في الداج انقم وسرد في الداج عظيم ديه طايلة حلوة الشمع لا شوق لليل المكملة أي حاشاه غول لا عسى إلى شغل هيدي نديه طايلة عسى إلى شغل المكملة أي حشاه غول لا المكملة حاشاه قول لا النبي حاشاه قول لا حاشاه قول لا حاشاه قول لا ما ردى سائر شوق وفرته شوق لي على الشام سفرته على الشام سفرته والغمام ظلته شوق لي المكملة انا شان صحب اليوم شان صحب اليوم نادى الذي يحب شغلنا يضليح شوق ملي المكملة عفر بسمو في الهجيع الذي فر بسمو في الهجيع كالبرد على يشتلق شوق ملي بالحشم الحيضر الشفيع الفم زكي وضليح شوق ملي المكملة فربسمه في الهجي النبي فربسمه في الهجي فربسمه في الهجي فربسمه في الهجي كالبرد عليه الشوق نبي المكملة قال هندو نبي الحشم قال هندو نبي الحشم ألفو أغنى وأشم شوق المكملة فيه الهشم من جده الهشم في قريش بالعشم شوق لي المكملة ربي يا مجيب صلي على الحبيب شوق لي المكملة شغله الرقاد والنوم شوقنا ليك مكملة. يقول له ابتزغ يا ابوه ابتزغ يا ابوم قول له ابتزغ يا ابوم هاي قول له ابتزغ يا ابوم الله قول له ابتزغ يا ابوم الغيام تقوم شوق شغله الرقاد والنوم شوق ملي الموكب كملا. أقول له ابتدق يا أبوهم يوم أقول له ابتدق يا أبوهم يوم الغيام تقوم شوق ملي. شغله هذه الصلاة شوفا سلام على شغله مكملا. للجانا مرسلة نبي للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة ومشفع بالملا شغله المكملة. يا ربي يا مجيب صلي على الحبيب شوقنا ليه المكملة. شغله هذي الصلاة شغله هذي الصلاة ثم سلام على شوقنا ليه المكملة. للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة للجانا مرسلة ومشفع في الملا شغل مكملة. ربي يا مني صل على الحبيب شغل.